الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب إقامة الصلاة باب إبراء ما استطعت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العرني أنه قال ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة وذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجد؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ناجي رحمه الله في كتابه، ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وكتاب الجماعة ودرء الإنسان إذا أراد أن يمر بين يديه، وتقدم أن هذا كله في غير مكة، يعني درء المصلي أن يمر بين يديه هذا في غير مكة، وأما في مكة فلا تتعرض أحد، يمر ما يمر لا تعرض أحد ولا حاجة سترة في مكة، لأن الرسول لم يضع سترة في مكة، ما ثبت أنه ترك السترة لا في حضر ولا في سفر إلا في مكة، فمكة ما تمنع أحد يمر بين يديك الإنسان، لأنه صلى هنا عليه الصلاة والسلام وصلى بمنى إلى غير سترة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب إدراء ما استطعت، يعني ادفع الإنسان اللي يريد أن يمر بين يديك ادراه ما استطعت، ادفعه ما استطعت. قال حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا يحيى قال عن الحسن العرني قال حدثنا قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة وذكروا الكلب والحمار والمرأة. يقول ذكر عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ما يقطع الصلاة فقال فذكروا المرأة والكلب والحمار، وتقدم قول عائشة رضي الله عنها قبحكم الله فعلتمونا مثل الحمير والكلاب. تقول للناس لما سمعت الحديث قبحكم الله، ساويتمونا بالكلاب والحمير، المرأة تصير مثل الكلب والحمار، ما تخافون الله؟ وأين الرسول؟ متى قال هذا الحديث الرسول؟ متى تكلم بهذا؟ اتقوا الله وخافوا الله، لا تجعلوا النساء الصالحات المؤمنات مثل الكلب والحمار. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، معنى هذا أن الكلب والحمار والمرأة ما ثبت، كل أحاديث الكلب والحمار ما ثبت. عند الإمام أحمد ما يقطع الصلاة إلى الكلب الأسود البهيم بس، والباقي ما يقطع الصلاة، لا مرأة ولا كلب ولا حمار، إلا الكلب الأسود البهيم هذا الذي تمنعه لا يمر بين يديك. وسئل الرسول عن العلة قال عليه الصلاة والسلام لأنه شيطان، الأسود البهيم يعني اللي ما فيه لون غير السواد، هذا امنعه لأنه شيطان، يقول الرسول لأنه شيطان. فالشاهد أن ابن عباس ذكر عنه المرأة والحمار والكلب، فقال وما تقولون بالجدي، يعني التيس مر بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يمر بينه وبين سترته، فمشى الرسول حتى منعه الله يروح من هناك، مشى إلى القبلة ومنعه من المرور بين يديه وهو تيس، معناه إذا أنك لا تجعل أحد يمر بينك حتى التيس، لأن كل يشغل كل إنسان يشغلك كل شيء كل حركة يشغلك عن الصلاة، امنع أن يمر بين يديك، لا صار لك سترة امنعه أن يمر بينك وبين السترة، يمر من وراء عليه كيفه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سابق الجدي وهو التيس الكبير، سبقه القبلة، يعني مشى إلى القبلة ومن يمنعه لما راح من وراء السترة. فابن عباس يعرف للناس يقول كيف تكون بالجدي اللي يمنع أهل يقطع الصلاة، الرسول بادر الجدي اللي هو التيس الكبير بادره القبلة، يعني مشى إلى القبلة لأجل لا يمر بين يديه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحد يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. يقول أبو سعيد الخدري يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى سترة لك سترة قدامك الإنسان إذا صليت إلى سترة فادنو منها ادنو من السترة لأن ناس لا شافوا فرقة بيمشي لا سيما إذا كان زحام وشيء يبي يمشي ولا تقدر تقاتله الإنسان وتضاربه لكن أنت ادنو من السترة ومن أراد أن يمر فامنعه ولو أن تقاتله امنعه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ولا حدثنا ابن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فدي عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فإنما فليقاتل فإن معه القرين. وقال المنكدري فإن معه العزى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا بن داود والحسن بن داود قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار صدقة بن يسار قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. ليش؟ لأنه يشوش عليه صلاته ولا يدري كم صلى ولا يدري كم ركع وكم سجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم فإن أبى فليقاتله يعني يدفعه المقاتلة هي أن تدفع في الإنسان تدفع وإذا رفض ادفع حتى لو طاح ادفعه بقوة حتى لو طاح وحتى لو طاح وما ادفعه هدر ما تضمن نعم فإن معه القرين يعني معه الشيطان وفي رواية معه العزة وهي التي يعبدها أهل الطائف. نعم باب من صلى بينه وبين القبلة شيء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معتردة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من صلى بينه وبين القبلة شيء آدمي أو شيء آدمي أو حاجة. يعني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مسدحة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يصلي بين يديها هي مسدحة نائمة وهو يصلي بين يديها عليه الصلاة والسلام وهي في أمامه. معنى هذا أن الشيء صار منسدح ما يمشي ما يقطع الصلاة لكن إذا كان يمشي يقطع الصلاة أما إذا كان قاعد أو منسدح أو شيء فهو ما يقطع الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن غلب وسعيد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن رزلي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان فراش أبهيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء قال عن أبي كلابة قال عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان فراشها مع الرسول يعني عليه الصلاة والسلام بجوار سجادة الرسول يصلي عليها. الرسول له سجادة من الحصير فراشها مع الرسول بجانبه وتنام على فراشها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن اللي ما يمشي ما يمر بين يديك يمشي ما يضرك حتى لو صارت المرأة أو صار رجال أو صار آدم أو صار طفل أو أطفى نوما ما يضرونك صار نائم ما يتحرك فلا يضرك الإنسان إذا كان أمامك لكن إذا مشى إذا تحرك ومشى هذا اللي تمنعه. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا بحذائي وربما اصابني ثوبه اذا سجد. يقول ابن باجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الشيباني قال حدثني الشيباني ويقال ان اسمه سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال حدثنا عن ميمونة بنت الحارث الهلاليه زوج النبي عليه الصلاه والسلام قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا بحذائي. تقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وانا بحذائي يعني نائمه بجنبه وربما اصابني ثوبه وهو يصلي يعني لا مانع من هذا حتى لو صليتها بجانب امراه الانسان اذا ما مسستها بشهوه فلا يضرك هذا كونك تصلي بجانبها ولا مرت بين يديك فلا يضر هذا لكن كانت اذا مسستها بشهوه والرسول لا شهوه له عليه الصلاه والسلام المهم النساءه كلها ام سلمه وهذه ميمونه وعائشه كلاهما ينامون والرسول يصلي عليه الصلاه والسلام اخر الليل وهم نوم على فرشهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ابو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى خلف المتحدث والنائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابو المقدام قال محمد بن كعب القرظي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى خلف المتحدث والنائم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يصلى خلف النائم وخلف المتحدث اللي يتكلم ويتحدث لا تصلي خلفه الإنسان لأنه يشوش عليك صلاتك الإنسان إذا كان اثنين يتحدثون أو يهرج أو إنسان يهرج على نفسه أو إنسان يشوش عليك صلاتك. باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. نقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن مسابقة الإمام بالركوع والسجود لا يجوز هذا وفي خطر عظيم نعوذ بالله سيأتي مسابقة الإمام تبطل صلاتك الإنسان أنت جيت تصلي لكنك إذا سابقت الإمام خرجت بدون صلاة وربما صار رأسك رأس حمار إذا ربعت رأسك قبل السجود قبل الإمام في السجود كما سيأتي. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود. يقول أبو هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ألا نسبق الإمام بركوع ولا سجود لا نسابق الإمام بركوع ولا سجود نصبر حتى يرتفع من الركوع ونصبر حتى يرتفع من السجود ونصبر حتى يصل إلى الأرض لأننا سنلحقه الذي يسبقنا به نلحقه به وما سيأتي معنا. وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. نقول وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا كما جاء في الحديث الصحيح إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد كما مر. إذا كبر الإمام فكبروا ما لك أن تكبر قبله سواء بتكبيرة الإحرام إن سبقته بتكبيرة الإحرام ما صحت الصلاة وإن سبقته بتكبيرة غير الإحرام فأنت صليت لوحدك يعتبر أنك صليت لوحدك. وكذلك التأخر عن الإمام تأخرا كثيرا أيضا يضر بصلاتك إذا رفع الإمام من السجود ارفع معها ولا تجلس أو رفع من الركوع ارفع معه ولا تتأخر كثيرا ربما يفوتك التكبير ويكبر ورفع من الركوع ثم يريد أن يكبر للسجود، إن تأخرت حتى سجد بطلت صلاتك، لأنك تأخرت عنه بركنين، كما لو سبقته بركنين، إن سبقت الإمام بركنين بطلت الصلاة، وإن تأخرت عنه ركنين بطلت الصلاة، فليحذر المسلم على صحة صلاته. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن قتادة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا يخشى أو قال أما يخشى أو قال ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه خطر أن الإنسان إذا رفع رأسه من السجود والإمام رفع رأسه وتسابقت مع الإمام خطر أن يحول الله رأسك رأس حمار، فليحذر المسلم أن يأتي هذا الخطر. لا ترفع رأسك حتى لو قال الإمام الله أكبر رافعا رأسه، فلا ترفع حتى تطمئن أنه رفع رأسه واستوى ثم ترفع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو بدر الشجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمه عن ابي اسحاق عن دارم عن سعيد بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني قد بدنت، فاذا ركعت فاركعوا، واذا رفعت فارفعوا، واذا سجدت فاسجدوا، ولا ألبي أن رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثم قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا دارم الكوفي قال عن سعيد بن أبي بردة قال عن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: إني قد بدنت، يعني أنه ثقل عليه الصلاة والسلام، أخذ اللحم وثقل بدنه فصار يركع ببطء، يركع ببطء ويرفع ببطء، وصار يركع أول ما يلي الأرض يديه، أول كان أول ما يلي الأرض ركبتيه، ولما بدنا وأخذ اللحم عليه الصلاة والسلام وثقل صار أول ما يلي الأرض يديه. هذا اللي احتاج به بعض الناس اليوم، انك اول ما يلي الارض منك يديك. نقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام في شبابه كان اول ما يلي الارض ركبتيه، ونهانا ان نفعل مثل فعله بعد ما بدن، لما بدن ما نقتدي به، لان الشباب يجب ان لا يضع ركبتيه يضع يديه قبل ركبتيه، بل الركبتين الاولى، واذا رفع يديه قبل ركبتيه، هكذا حتى بدن عليه الصلاة والسلام وثقل، ولكنه في حال بدنه وثقله ليس تشريعا فعله، ففعله لما بدنا وثقل ليس تشريعا، التشريع لما كان شباب وأخذ قرابة 8 سنين أو 9 سنين ثم أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي أمر أمته به، وهو التشريع وهو الذي نأخذ به، وهو أن الركبتين تلي الأرض قبل اليدين، وترفع يديك قبل ركبتيك الإنسان، هذا اللي استقر عليه الصلاة والسلام حتى سمن وأخذ اللحم وصار جلسة الاستراحة كما قال مالك بن حويرث وغيره، وحصل أشياء ليست تشريعا لأن الصحابة ما أخذوا بها، جميع ما عمل بعدما بدنا وبعدما ثقل وبعدما أخذ اللحم جميع اللي عمل ما أخذ الصحابة به، كانوا يأخذون بما فعل طول السنين اللي هو شباب ويستنون به عليه الصلاة والسلام ويقتدون به. يقول: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. نعم. فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فاركعوا، فإذا رأيتموني ركعت فاركعوا واستنوا قليل، وإذا رفعت ارفعوا، وإذا سجدت استنوا قليل واسجدوا، وإذا رفعت من السجود فاستنوا قليل واسجدوا، إنكم تلحقوني، الشيء اللي سبقتكم به رايحين تلحقوني به. ولا ألفين رجلا يسبقني في الركوع ولا في السجود. لا تسبق، لأنك تجي الإنسان تريد صلاة كاملة، فإذا سبقت إمامك نقصت صلاتك وربما بطلت، نقصت صلاتك وربما بطلت، من يدري. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا سفيان بن عجلان، وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مغيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان محمد قال ثم حول السند فقال حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد، نعم يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان قال عن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا عبد الله بن محيرين، عبد الله بن محيرين عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود. يقول معاوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فمهما سبقتكم أنا راح تلحقوني به، الشيء اللي أسبقكم به أقوم قبلكم، لكن راح تلحقوني به، تأخروا راح تلحقوني به وتتأخرون تأخذون حظكم، هذا الرغات أنتم تأخذون حظكم من لحاقي بالركوع في السجود. نعم. قال: ومهما سبقتكم بالسجود ستدركوني به. نعم. قال في أحد الحديث: إني قد بدنت. نعم. إني قد بدنت. إني قد بدنت. نعم. تشويش هذا ما أسمع. نعم. باب ما يقرأ في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال حدثنا ابن فديك، قال حدثنا هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جفته قبل الفراغ من صلاته. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب ما يكره في الصلاة. باب ما يكره في الصلاة. جاءنا بمكروهات الصلاة، أول الأشياء التي لا تنبغي وتبطل الصلاة، والآن بمكروهات الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن فديك، ابن فديك عبد الله قال ابن أبي فديك، هنا ابن فديك كذا، نعم ابن أبي كذا في النسخ كلها ابن فديك. طيب ابن فديك قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا الأعرج، الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته، كل ما رفعت من السجود مسحتها، كل ما رفعت من السجود البركة بين يديك الإنسان، فإذا مسحتها راحت البركة، إذا مسحت جبهتك حتى لو فيها تراب راحت البركة، إذا سجدت لا تمسح جبهتك حتى تنتهي إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة، أما تبي تمسح الأرض على الحجر أو تمسح شيء علقت في يدبي مثل حشرات أو شيء من تمسحها، وإلا فلا تمسح جبهة لأنه من الجفا، والجفا معناها أنه من الأعراب، جفاء الأعراب يعني أنه من جفاء الأعراب، وأنه من الغلظة، وأنه من الأشياء اللي ما يعرف الشريعة، الجاهل بالشريعة، الجافي هو الجاهل بالشريعة، فلا تمسح جبهتك الإنسان إلا لحاجة، إذا كان فيها شيء يدبي، فيها حشرات حشرات أو فيها شوك أو عودان تحس أنها تبطل فلا مانع، لأن الحاجة تزيل المكروه، لكنه مكروه أنت مكروه كراهة تنزيه أن تمسح جبهتك إذا رفعت من السجود، ولا تمسح موضع سجودك بعد حتى موضع سجودك من الأرض لا تمسح. نعم. قبل الفراغ من الصلاة، قبل الفراغ من الصلاة، إذا فرغت من الصلاة فأنت حر، إذا انتهت الصلاة فأنت حر، امسح جبهتك وامسح اللي قدام كيفك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا أبو قتيبة، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفك أصابعك وأنت في الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس قال عن أبي إسحاق قال قال عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تفرق أصابعك تدقق أصابعك هكذا وأنت في الصلاة أو جالس تنتظر الصلاة أو جاي من بس من بيتك إلى المسجد لا يمكن أن ترفع بين أصابعك ولا تشكل بينها. ليش؟ لأن هذا من العبث وانت جاي تدور فضل الله تعالى وتقدس، وهذا ما كأنك جاي لصلاة ولا كان عليك احترام الصلاة ولا شيء. فإذا كنت في صلاة فلا تقرقع بين أصابعك لأنه قد يبطل الصلاة، كثرته كثرة هذا العمل قد يبطل الصلاة، فلا تقرقع بين أصابعك وتقرقع بينها. حتى لو أنت آتي من مسجد من بيتك تريد المسجد فلا تشبك بين أصابعك ولا تفرقع بينها، وإن كنت في صلاة فهذا مكروه وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة لأنه كثير الحركة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد سبحانه بن زياد المؤدب قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن طاهر أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن زياد قال حدثنا محمد بن راشد قال عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل وفاه في الصلاة. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل وفاه في الصلاة. تلتم كذا هذا ممنوع، هذا في الصلاة ممنوع، حرام أن تغطي فمك وأنت تصلي. لكن لو قلت كذا لا بأس بذلك، تحت محنك ما يخالف، لكن تغطي أفمك لا يمكن. هذا محرم عليك أن تغطي فمك لأنك تقابل ملائكة وتقابل رب العالمين وأنت تصلي، فلا تلثم وأنت تصلي لأنه ممنوع في الصلاة، لأنه من التكبر، لأنه إشارة إلى الكبر والفخر والخيلاء التلطم هذا، وهذا لا يجري في الصلاة لأن ربك ما تقدر تكبر عليه، فلا يجوز، ممنوع التلثم في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علقمة بن عمرو قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال محمد بن عجلان قال حدثنا أبو سعيد المقبري قال عن كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك أصابعه وكذا، فأتى عليه الصلاة والسلام بشويش وفك اليمنى من اليسرى، أتى بشويش وفك مثل ما فعل ابن مسعود، كان ابن مسعود حاطن اليسرى على اليمنى هكذا، فأتى الرسول وأخذ اليسرى وشالها وحط اليمنى على اليسرى هكذا، يعني تأديب بلطف وحنان كأنه والد عليه الصلاة والسلام. جاء هذا مشبكا أصابعه هكذا، جاء وفك الأصابع، فك هذه من هذه وشبكها وعليها يصلي. عاد لا أدري هو يصلي أو أنه جالس يريد الصلاة، لكن الظاهر أنه يصلي. المشبكين بين أصابع هذا يصلي ففك أصابعها هنا من هنا، فالله يمسك هذه بهذه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، فجاء عليه الصلاة والسلام وفك واحدة من واحدة، فجعل هذا على هذا مثل ما فعل ابن مسعود بأدب وحنان عليه الصلاة والسلام. هذا المسلم يفعل بأخيه المسلم، إذا رأيت إنسان مسلم لكنه جاهل يشبكن أصابعه غير كذا، يحسب هذا هو الدين، شلون ما فك أصابعه؟ إن كان أنت ما أنت في صلاة فك اليد من اليد وقل لأخي هذا منهي عنه، حط هذه على هذه، أو رأيته حاطن اليسرى على اليمنى دبره، أو رأيته ملتفت عن القبلة حرفه عن القبلة إلى آخره، لكن بلطف وحنان لا بقوة أو تأتيه بدون بلطف، لأنه يرضى عليك ويدعو لك أيضا إذا سلمنا. قال رحمه الله دثنا محمد بن السبا قال أنبأنا نفس بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تساب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاب أحدكم فليكذب ما استطاع في صحيح مسلم فليكذب ما استطاع بقوة اكذب فإن غلبك حط يدك على فمك هكذا لأن الشيطان يضحك منك ويستهزي إذا فتحت فمك إنسان تزاوب ولا تعوي ولا تطلع صوت لأنه يضحك الشيطان يستهزي لأنه قدر عليك وغلبك على فمك لكن غالبه أنت غالبه على فمك وعسر فمك ألا تثاب فإن غلبك التثاوب فضع يدك على فمك حتى ينتهي ولا تطلع صوت لا تعوي تطلع صوت لأنه فرض يرضي الشيطان ويخلي يضحك عليك. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقدان عن أدي بن ثابت نبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبزاق والمخاط والحيد والنعاذ بالسلام من الشيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال عن شريك ابن عبد الله قال حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عدي بن ثابت قليتي قال عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البزاق والمخاط والحيض. المهم انه مكروه هذا كله من مكروهات الصلاة كل اللي مرنا في الأحاديث كلها من مكروهات الصلاة التي فعلها كثيرا قد يبطل الصلاة فعلها كثير التثاؤب إذا استمرت التثاؤب وأن تصلي الكلام وغيره كل هذا يبطل الصلاة لأنه مكروه وكل هذه مكروهات الصلاة وأنت تصلي تفعل هذه الأشياء ومسح الجبهة والتلثم كل هذا مكروه في الصلاة لأنه إن استمر وصار يعني معك كثير وعمدا فقد يبطل الصلاة إذا كان عمدا فقد يبطل الصلاة. قال البذاب والمخاط والحيض والنعاس بالسلام من الشيطان. الحيض نعم الحيض. قال البخاط والنعاس يعني النوم في الصلاة وأنت نائس تصلي تنام وتنعس والحيض إذا حاضت المرأة وهي تصلي إذا حاضت المرأة نزل منها الدم وتصلي فهذا عاد يبطل الصلاة الحيض والنوم وأنت تصلي يبطل الصلاة كذلك والنعاس والبزاق أما البزاق والتفل هذا وغيره هو مكروه لكن كثرته قد يبطل الصلاة أيضا وأما الحيض نزل من المرأة دم نقض دم فهو يبطل صلاتها أو تذهب يبطل وضوءها فذلك النعاس النوم وأنت تصلي يبطل الصلاة أيضا لأن كله من الشيطان ولا تدري ما فعلت الإنسان ما تدري ما فعلت صليت كذا ولا ما صليت كذا لأن النعاس ينسيك ما تريد حتى إن كنت وراء إمام ما تدري صلى الإمام ولا وشكرة ولا وشكرة ولا شيء وإن كنت منفردا وحدك فكذلك وإن كنت خلف إمام فكذلك إلى آخره. باب من أما قوم وهم له كارهون. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران عبد الله بن عون رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة الرجل يوم القوم وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوت الوقت ومن ابتعد محررا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من أما قوم وهم له كارهون باب من أما قوم وهم له كارهون يعني فصلاته لا ترتفع إلى الله. حدثنا أبو كريب محمد العلا قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون قال حدثنا الإفريقي عبد الرحمن بن أنعم قال حدثنا عمران بن حسين قال عن عبد الله بن عمرو عمران عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله عمران هذا غير ابن حسين، ليس هو عمرو بن حسين الصحابي، هذا تابعي من الرابعة. قال حدثنا عمران قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة. قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ومرنا من ثلاثة أيام أو أربعة أيام أن ثلاثة لا يرتفع عملهم فوق رؤوسهم. أحدهم اللي صلى يصلي بالناس وهم له كارهون، إمام يصلي بالناس وهم له كارهون، لا ترتفع صلاة فوق رأسه. وهنا يقول لا يقبل لهم صلاة. واحد الذي صلى بإناس لا يبونه ويكرهونه، ما أكثرهم اليوم لا حول ولا قوة، ما أكثرهم لا كثرهم الله، ما أكثر الأئمة الذين يكرهونهم جماعتهم، المساجد تكرههم ولكنهم أن غصبا على الجماعة، لأن الجماعة ضعاف مساكين، فما أكثر هؤلاء. إمام أما قوما وهم له كارهون، هذا واحد. الثاني الرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، الرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، لفاتت الصلاة أو خرج الوقت أو أراد أن يخرج الوقت جاء يصلي، يعني لا يأتي الصلاة إلا في آخر الوقت. والثالث استعبد محررا، الذي يبيع محرر، حر يملك يمسك حر يروح يبيع، هذا برضو كثير فيه، لكن انتهى الحمد لله الآن. ولا أول كثير اللي يأتون بأحرار يبيعونهم يأكلون أثمانهم، لكن الآن حرر الدولة حررت الناس، ما يمكن أن تملك أحد. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عمر بن عياد قال دثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال دثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنال بن عبد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترفض في صلاة فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. يقول ابن ماجه رحمه الله والحديث مكرر، مرنا من نجي أربع أيام وخمس أيام، هذا الحديث الأخير. يقول حدثنا محمد بن عمر، محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن، يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة بن الأسود، عبيدة بن الأسود قال عن القاسم بن الوليد، عن القاسم بن الوليد قال حدثنا المنهال بن عمرو، المنهال بن عمرو قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة نعم لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، يعني ما تقبل، ما ما ما ترتفع إلى الله. الأول أما قوما هم له كارهون، نعوذ بالله، أما قوما والجماعة لهم كاره، جماعة المسجد يكرهونه ومع هذا يصلي بالقوة غصب عليهم، رجلا أما قوما هم له كارهون. والثاني امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. والثالث أخوان متصارمان، أخوان متصارمان، أخوان متصارمان، سواء أخوان في الله ويتصارمان، ما واحد يسلم على الثاني، أو أخوان نسبا، كل واحد أخو نسب وأخو نسب يتصارمان وتضاربان لأجل الدنيا، أو أخوان من لله تعالى وتقدس ولكنهما تخاصما وصارت الدنيا أكبر همهم، وصار هذا ما يسلم على هذا وهذا ما يسلم على هذا. ولهذا يقول الله تعالى وتقدس انظروا إلى هذين الاثنين لا ترتفع عملهما، يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله تعالى وتقدس، فيقول انظروا يا ملائكتي إلى هذين الاثنين لا ترفع أعمالهم حتى يصطلحا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام، ما دام ما اصطلحا ما يرفع لهم عمل، نعوذ بالله، وأعمال العباد ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس. باب الاثنان جماعة. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جدي عمرو بن جراس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اثنان فما فوق جماعة، يعني يصلون الاثنين جماعة يصلون، والثلاثة جماعة لا شك في هذا، الاثنين جماعة يصلون جماعة، فواحد يصير إمام وواحد مأموم، قال صاروا جماعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر، الربيع بن بدر قال عن أبي بدر، عن أبي بدر قال عن جده عمرو بن جرادة، عن جده عمرو بن جرادة قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثنان جماعة. فما فوق جماعة. الاثنان فما فوق جماعة يعني الاثنين إذا صلوا جماعة واحد إمام واحد مأموم صاروا جماعة، لكن فما فوق كله جماعة، ثلاثة أربعة جماعة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال دثنا عبد الواحد بن زياد قال دثنا عاصم الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. يقول ابن ماجه رحمه الله الحديث الأول أن الاثنين جماعة أخذ بعض العلماء حتى في صلاة الجمعة، هذا غلط. بعض العلماء رأى أن الحديث عام وأن صلاة الجمعة أيضا تنعقد باثنين أو ثلاثة، وهذا خطأ، هذا غلط، لا تنعقد إلا بأربعين، لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين، لو نقص واحد ما صحت الجمعة، لأن من شروط صحة الجمعة تمام الأربعين وذكر الله والصلاة على النبي وتلاوة آية والأمر بالتقوى، ولا ما تصح الجمعة لا تصح إلا بشروط منها أربعين، لازم يتم أربعين، أما ثلاثة فما فوق كما أخذ به بعض الأحناف وبعض العلماء ترون أن اثنين كما يقول الرسول هنا الاثنان جماعة جعلوها حتى في الجمعة، لكنه خطأ، الرسول ما أراد الجمعة، يقول جماعة ما قال جمعة، قال جماعة والجمعة غير الجماعة، فلا يمكن أن تنعقد الجمعة إلا بأربعين، أقصد التنبيه على هذا. ثم قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك قال حدثنا الواحد بن زياد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عاصم الأحول قال عن الشعبي عن الشعبي عامر قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ بيميني. يقول ابن عباس رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة، خالته زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقلت إلى مكة، زوجها عام سبع من الهجرة، حينما اتفق مع المشركين على أن يأتي سنة سبع ويطوف آمنا ويسعى آمنا ويخرج بعد ثلاثة أيام، فزوجها عليه الصلاة والسلام بعد ثلاثة أيام من إقامته، ورفض المشركون أن يتزوج هنا، فخرج إلى سرف الجبل المعروف بميمونة الآن، لأنها ماتت هناك، المحل اللي بنى بها الرسول للزواج هي اللي ماتت فيه، وإلى الآن يسمى ميمونة إلى الآن المكان يسمى ميمونة، فالشاهد أنه تزوج ميمونة ونقلها إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فصار الولد ابن عباس بوصية أبيه يأتي إلى خالته بالليل ويبات عندها إذا كان الرسول عندها كالليلة. فيقول ابن عباس قام الرسول عليه الصلاة والسلام وتوضأ ثم صف يصلي، يقول فقمت وتوضأت وصرت عن يساره فأخذ بأذني حتى جرني، أو قال بشعري أو قال بأذني حتى جرني وأجلسني على يمينه. أخذ الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى، الإمام إذا صلى ويمينه خالية وعن يساره شخص، أن هذا اللي عن يسار ما تصح صلاته لا في نافلة ولا فريضة. الإمام أحمد رحمه الله عنده لا تصح الصلاة لا فريضة ولا نافلة إذا كان اليمين خالي واليسار فيه رجل، هذا اللي على اليسار لا تصح صلاته لا فريضة ولا نافلة. الأئمة الثلاثة قالوا لا تصح في الفريضة، وأما النافلة فجائز لأن الرسول أداره فيه، أما الفريضة لا تصح، أما النافلة فجائز، أو قالوا في النافلة لكن الفريضة جائز. الشاهد في خلافات كبيرة، لكن الإمام أحمد قال ما دام الرسول أداره في نافلة فالنفل والفريضة واحد، أداره حكم شرعي، الرسول يريد أن يحكم حكما شرعيا، فأتى بالولد جره بأذنه أو بشعر رأسه حتى أوقفه عن يمينه. معنى هذا أن الذي يقف عن يسار الإمام ويمينه خلى تصح صلاته. قال رحمه الله حدثنا بكر بن غلب أبو بش قال حدثنا بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل بن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره. جابر قال جابر رضي الله عنه انه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب فصليت عن يساره. نعم. فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. فقمت عن يساره فأقامني فأجلب عن يمينه. جعل عن يمينه. معنى هذا ان الرسول يصلي المغرب ثم جلس جابر يعني نافلة لا فريضة. الفريضة ما يصلي لحاله الرسول. الفريضة يصلي مع المسلمين كافة المهاجرون والأنصار. لكن هذه أما أنها راتبة المغرب أو نافلة. فجاء جابر وصف على يسار الرسول. يقول جابر فأخذ بأذني أو أخذ برأسي حتى أوقفني عن يمينه. هذا الحديث لا أدري انفرد به في الماجه. نعم. ما سمعت بجابر أنه فعل به الرسول هكذا. إنما ابن عباس ثلاث مرات وأربع مرات. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يميني وصلت المرأة خلفنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عن أبيه علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن المختار قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي. يقول صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بامرأة من أهله وبي أنا. فصلت المرأة خلفه وأنا يا الغلام قد معه على الصف. أنا يا الغلام أنس غلام هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنس من 10 سنوات لما هاجر وصل المدينة عليه الصلاة والسلام له 10 سنوات وطلبت أمه أم سليم قالت يا رسول الله إن أنس هذا غلام ودي تجعله خادما لك خذه خادما لك. فأخذه الرسول خادما له ومات وله 20 سنة. مات الرسول وله 20 سنة أنس. يعني أتى المدينة الرسول وهو له 10 سنين وجلس مع الرسول 10 سنوات حتى أكثر من الأحاديث. يقول أنس رضي الله تعالى أن الرسول صلى بامرأة من أهله يجوز أن تكون عائشة رضي الله عنها. فصلت المرأة خلفنا وأنا وإياه صليت معه يعني عن يمينه. باب من يستحب أن يلي الإمام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صبا قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا بالصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول ابن ماجه رحمه الله بابو باب من يستحب أن يلي الإمام. باب من يستحب أن يلي الإمام يعني يصير ظهر الإمام الذي يليه العقلاء والقراء والفقهاء هم الذين يلي الإمام على الروضة. الروضة 3 أنفار 3 أو 4 أنفار. هذه الروضة لا يحق أن يأتي فيها إلا أهل العقل وأهل الفضل وأهل القراء والقراء اللي يردون على الإمام إن اختل الإمام في الصلاة سدوا فراغه ويتقدم واحد منهم يصلي وإن غلط في القرآن ردوا عليه وإن غلط في الأحكام الفقهية ردوا عليه إلى آخره. لأنه قال ليلني منكم أولو الأحلام العقول والنهى المنتهين في العلم والعقل. هذا اللي يلون الرسول مو يلون الناس عوام يصيروا خلف الإمام. العوام كيف يتقدم إذا اختل الإمام؟ كيف يتقدم العامي يصلي بالناس؟ ما يتقدم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش قال عن عمارة بن عمير قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن سخبرة قال عن أبي مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا. يقول أبو مسعود البدري والظاهر أنه من سكن بدر لا أنه من أهل بدر. الظاهر أنه من سكان بدر فنسب إلى بدر ليس من أهل بدر. ما هو في الجريمة ما ذكر في جريدة الصحابة الذين حضروا بدرا إنما هو من سكان بدر فنسب إلى بدر. واسمه عقبة بن عمر اسمه عقبة بن عامر البدري الصحابي رضي الله عنه. أبو مسعود يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح مناكبنا إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام نظر إلى اللي وراءه ومسح مناكبهم وقال استووا سووا المناكب وسووا الأكعب الكعب هذا لا يطلع عن الكعب والمنكب لا يطلع عن المنكب، لكن بعض الناس اليوم يتعمق حتى يرصك، يرص كعبك على كعبه ويرص كتبك على كتبه حتى تطيح الإنسان من عمق ما يبني. ما هو كذا، الرسول ما أمر بهذا. انت حط كتفك موازن كتفي هكذا، وحط كعبك موازن كعبي، ولا تأذي أخيك المسلم. ليش تأذيني؟ لا تأذيني. والثاني من هنا كيف تحرك وكيف صلي؟ صار واحد من هنا متعمق وراس رجله برجلي وراس كتفه على كتفي، والثاني مثل راس رجله عنه، كيف تحرك؟ كيف صلي؟ كيف تحرك؟ هذا كله تعمق في دين الله وشرعه. الرسول أمر أن تجعل كتفك محاذي لكتفي وعقبك محاذي لعقبي. هذا اللي حصل، أنك تجعل بينهما هوى، تجعل بين كتفك إنما مواساتي. فالرسول كان يمسح بين أكتافهم وينسح ويأمرهم أن تكون الكعب مع الكعب، ثم يأمرنا أن نرص تراص بين أنفسنا. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا اختلف الناس اختلفت القلوب، إذا اختلفت الناس في الصفوف اختلفت قلوبنا. لكن السؤال هنا في الحرم هنا، هل ينبغي أن أرص كتفي على؟ تقول لا، لازم كتفي يخرج برا وكتفي اليمين يساري هنا يطلع من ورائي. ليش؟ لأن الكعبة هنا فرض من قرب من الكعبة إصابة العين، إصابة عين الكعبة، فلو طلع سنتي واحد من جسدك عن الكعبة بطلت الصلاة، ما صح لك الصلاة. فكيف تفعل؟ تفعل إذن لازم تطلع المنكب هنا والمنكب من هنا، وهذا يطلع كتفي وهذاك يصير من إلى آخره، بحيث نصير ندور على الكعبة، لأن الله جعل الصفوف دوران، ما جعله صف واحد، جعله دوران. فلا حاجة للإمام في الحرم أن يقول سووا صفوفكم، ما في تشبيه صفوف. إن سوينا صفوف بطلت الصلاة، إن سوينا صفوفنا ونحن أمام الكعبة بطلت صلاتنا. لازم نسوي صفوفنا، نعم، لكن نسويها بأن هذا الكتف يطلع شوية وهذا كتف يدخل شوية وهذا يطلع وهذا يدخل وهذا يطلع حتى يدور الصف. ما نستطيع ندور إلا بهذا الشكل، إلا ترصينا بك ودرنا يطلع الجسد عن الكعبة، والكعبة عينها لازم أن تنصيب عينها جسدك كله. فلو خرج سنتي أو أقل من السنتي من جسدك عن الكعبة وأنت بجوارها بطلت الصلاة. فرض من قرب من الكعبة إصابة العين، وفرض من بعد الجهة. لصرت بعيد، نعم، كيفك تتروس وتتراسون أو ما تراسون، كيفك استقبل الجهة. أما في الحرم وتشوف الكعبة الإنسان فلا بد من إصابة العين، ما بد احرص على أن لا يخرج من جسدك شيء. فلو خرج لو أقل من السنتي بطلت صلاتك الإنسان، يعني تخرج بدون صلاة. فاحرص على أن لا يخرج من جسدك شيء وأنت تصلي. قال رحمه الله: حدثنا نزل بن علي الجاثمي، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال الثقفي قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يليه المهاجرين والأنصار، يليه في الصفوف، يليه في الروضة المهاجرون الأنصار، لأجل أن يأخذوا عنه ويفقه الناس رضي الله عنهم. فعلوا هذا رضي الله عنه، أدوا أمانة الرسول عليه الصلاة والسلام على الوجه المطلوب، أدوا أمانة الرسول. لما توفي الرسول قاموا مقام أنبياء بني إسرائيل، قاموا مقام أنبياء، فنقل الشريعة إلى الأمة محمد بكاملها، ما قصروا لا المهاجرون ولا الأنصار، قاموا بالشريعة وفتحوا الفتوحات، سلوا سيوفهم وأعلنوا، وكل كافر أذابوه عن وجه، أما أن يسلم ولا يدي الجزية ولا يقتل، واحد من الثلاثة، إذا كان يهودي أو نصراني، أما أن يسلم وإلا أن يدي الجزية ولا يقتل، لابد من واحد من الثلاثة. وكثير من الناس أسلموا بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير من الأمم التي أتوا عليها الصحابة من فارس والروم أسلموا بأخلاق الصحابة، إذا استولوا على بلاد ورأى الناس أخلاقهم وصفاتهم وقراءتهم، وأنهم بالنهار أبطال وليوث وبالليل رهبان يقرؤون القرآن، أسلم الناس كلهم بأخلاق الصحابة لا بالسيوف. غالب أمم الأرض أسلمت بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من جمرة الصحابة الذين يلقونك وانت راض عنهم يا رب العالمين.